السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق أجمعين وعلى آله وصحبه الطاهرين الطيبين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نكمل إن شاء الله في هذا اللقاء ما بقي لنا من أو مما فقد من أحاديث مما علقناه من قبل من مسند عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. نعم، تفضل يا نعمان. أين وصلنا؟ وقفنا عند أحاديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. عبد الله بن مسعود، نعم تفضل. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أحاديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. قال الحميدي رحمه الله تعالى: حدثنا سفيان قال حدثنا ابن أبي نجيح عن مجاهد عن أبي معمر عن عبد الله بن مسعود قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة يوم الفتح وحول البيت 360 نصبا، فجعل يطعمها بعود في يده ويقول: جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد، جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. نعم، هذا الحديث حديث صحيح، أخرجه الإمام البخاري في صحيحه عن الحميدي من هذا المسند. وابن أبي نجيح هو عبد الله المكي الثقفي، وأبو معمر هو عبد الله بن سخبرة الأزدي الكوفي. نعم تفضل يا شيخ. قال الحميدي حدثنا سفيان قال حدثنا ابن أبي نجيح عن مجاهد عن أبي معمر عن عبد الله بن مسعود قال: إن شق القمر على أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بشقتين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اشهدوا اشهدوا. قال الحميدي قال سفيان: أثبت لنا ابن أبي نجيح هذين الحديثين عن أبي معمر. نعم، هذا أيضا حديث صحيح، خرجه الإمام البخاري في صحيحه عن صدقة بن الفضل وعلي بن المديني كلاهما عن ابن عيينة، وكذلك أخرجه الإمام مسلم في صحيحه عن عمرو الناقد وزهير بن حرب كلاهما عن سفيان ابن عيينة أيضا. وهذا الحديث أن أهل مكة سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يريهم آية، فأراهم انشقاق القمر شقتين، قيل حتى رأوا حراء بينهما، وقد قال الله عز وجل في سورة القمر: اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. وقول سفيان أثبت لنا ابن أبي نجيح هذين الحديثين عن أبي معمر، إنما قال ذلك للتأكيد على إن ابن أبي نجيح رواهما عن أبي معمر، لأن هذين الحديثين لا نعلم رواهما عن مجاهد عن أبي معمر إلا أبي نجيح، ولذلك أكد سفيان على هذا الكلام. تفضل. قال الحميدي حدثنا سفيان قال حدثنا ابن أبي نجيح عن مجاهد عن أبي معمر عن عبد الله بن مسعود قال: اجتمع عند البيت 3 نفر قرشيان وثقفي أو ثقفيان، وقرشي قليل فقه قلوبهم كثير شحم بطونهم، فقال أحدهم: انقطع الصوت. أعد أخي نعمان، أعد، انقطع الصوت. أسمعون؟ ما في صوت، يبدو أن النت في المغرب يعني فيه مشكلة. طيب، حتى يرجع الأخ نعمان نكمل إن شاء الله. قال الحميدي حدثنا سفيان قال حدثنا ابن أبي نجيح عن مجاهد عن أبي معمر عن عبد الله بن مرود قال: اجتمع عند البيت 3 نفر قرشيان وثقفي أو ثقفيان وقرشي، قليل فقه قلوبهم كثير شحم بطونهم، فقال أحدهم: أدرون الله يسمع ما نقول؟ فقال الآخر: يسمع إن جهرنا ولا يسمع إن أخفينا. فقال الآخر: إن كان يسمع إذا جهرنا فإنه يسمع إذا أخفينا. قال: فأنزل الله: وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم. الآية. قال: وكان سفيان أولا يقول في هذا الحديث حدثنا منصور أو ابن أبي نجيح أو حميد الأعرج أحدهم أو اثنان منهم ثم ثبت على منصور في هذا الحديث. هذا أيضا الحديث صحيح أخرجه الإمام البخاري عن الحميدي من مسنده هذا، ورواه أيضا الإمام مسلم والترمذي عن محمد بن أبي عمر العدني عن سفيان بن عيينة عن منصور بن المعتمر عن مجاهد، وكذلك أخرجه الإمام الترمذي أيضا وقال فيه هذا حديث حسن صحيح. هناك رواية أيضا من طريق الأعمش عن عمارة عن وهب بن ربيعة عن عبد الله بن مسعود قال إني لمستتر بأستار الكعبة إذ جاء ثلاثة نفر ثقفي وخذناه قرشيان كثير شحم بطونهم، فذكر الحديث. وقوله كثير شحم بطونهم هنا فيه إشارة إلى أن جهلهم كان بسبب كثرة أكلهم، وأيضا فيه إشارة أن الفطمة قل ما تكون مع بغض كما قال العلماء. ولهذا قال الإمام الشافعي أو نفسه قال الإمام الشافعي ما رأيت سمينا عاقلا إلا محمد ابن الحسن، محمد بن الحسن الشيباني صاحب أبي حنيفة. لكن هذا حقيقة أمر غير مضطرد، يعني تجد هناك يعني ممن هم سمان يعني فيهم ذكاء إن شاء الله، لكن يعني الإنسان يراقب نفسه لأنه حقيقة السمن وهذا الشحم قد يؤثر على العقل فيغيبه، تحذروا. أما قول الحميدي كان سفيان أولا يقول في هذا الحديث حدثنا منصور أو ابن أبي نجيح أو حميد الأعرج أحدهم أو الثاني منهم ثم ثبت على منصور في هذا الحديث، هذا يدل على أن سفيان كان أحيانا يضطرب في الحديث أو أنه كان أولا يضطرب في اسم شيخه ثم ثبت على منصور، ثم ثبت على منصور أي رواه عن منصور ابن المعتمر عن مجاهد عن أبي معمر عن عبد الله ابن مسعود. نعم رجع عمان حياك الله شيخ محمد. لا بس اقرأ الحديث الذي بعده. نعم نعم اقرأ الحديث الذي بعده وأنهينا من السابق. قال الحميدي حدثنا سفيان قال حدثنا عبد الملك بن عمير غير مرة عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نضل الله عبدا سمع مقالتي فوعاها فحفظها وبلغها فرب حامل فقه غير فقيه ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه ثلاث لا يغن عليهن قلب مسلم إخلاص العمل ومناصحة أئمة المسلمين ولزوم جماعتهم فإن الدعوة تحيط من وراءهم تحيط من وراءهم. نعم هذا أيضا حديث يعني حديث حسن أخرجه الإمام الترمذي في جامعه عن ابن أبي عمر العدني قال حدثنا سفيان الحديث، لكن هناك من يضعف مثل هذه الروايات لعدم سماع عبد الرحمن بن أبي من عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود بن أبيه، وقد تكلم بعض أهل العلم بسماع عبد الرحمن وكذلك سماع أبي عبيدة ابن عبد الله بن مسعود، وحقيقة عبد الرحمن وأبو عبيدة لم يسمعا من أبيه مع عبد الله بن مسعود، لكن سبري أحاديث عبد الرحمن وأبي عبيدة عند أهل النقد وجدوا أن عبد الرحمن وأبا عبيدة قد أخذ حديث أبيهما عبد الله بن مسعود من أصحابه الكبار، ولهذا يخرج الأئمة هذه الأحاديث في كتبهم طالما عرفنا أن مخرج هذه الأحاديث أو أنهم أخذوا هذه الأحاديث من أصحاب أبيهما الكبار، والحمد لله يعني لنا بعض البحوث في هذا المعنى. هناك فائدة في جزء حديث أبي الفضل الزهري من طريق محمد بن سليمان الملقب بلوين قال حدثنا ابن عيينة عن عبد الملك بن عمير عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود قال ابن عيينة قراه عن أبيه قيل لابن عيينة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم، وساق هذا الحديث يعني أن بعضهم كان يروي هذا الحديث موقوفا إلا أن سأل أو سئل سفيان أي عن النبي صلى الله عليه وسلم فرفع الحديث، وإحنا كنا قد أشرنا إلى أن عبد الله بن مسعود كان أحيانا يقف الحديث لورعه رضي الله تعالى عنه، وقد تتبع العلماء ووجدوا أن أحاديثه الموقوفة هي في أصلها مرفوعة إنما كان يقفها ورعا منهم رضي الله تعالى عنه. وقوله نضر الله امرأ هنا دعاء له بالنضارة وهي النعمة والبهجة، وقوله في الحديث أيضا ثلاث لا يغل عليهن من الغل وهو الضغن والحقد، يريد لا يدخله حقد يزيله عن الحق كما جاء في صلح الحديبية عندما كتبوا كتاب الصلح قالوا لا إغلال ولا إسلال، والإغلال والإسلال هنا أو الإغلال بمعنى الخيانة والإسلال السرقة. وهذا الحديث أيضا فيه إشارة إلى أن تكرار الحديث للحفظ، تكرار الحديث يكون للحفظ، كما قال إبراهيم النخعي إني لأسمع الحديث أحدث به الخادم أدسه به في نفسي أي أثبته، يريد أحدث به خادمي أستذكر ذلك الحديث. وأيضا في هذا الحديث إشارة كما قال أهل العلم على كراهية اختصار الحديث لمن ليس بالمتناهي في الفقه، لأنه إذا فعل ذلك فقد قطع طريق الاستنباط على من بعده ممن هو أفقه منه، فهو يؤدي الحديث كما سمعه لغيره حتى يستنبط من هذا الحديث الأحكام، فإذا اختصر الحديث أو قطع شيء من الحديث فقد قطع طريق الاستنباط. وأيضا في ضمن هذا الحديث وجوب التفقه والحث على استنباط معاني الحديث واستخراج المكنون من أسرار هذه الأحاديث. نعم أكمل يا أخي. قال الحميدي حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن عبد الله الجابر أنه سمع أبا ماجد من حنفية يقول كنت عند عبد الله فأتاه رجل بشارب فقال عبد الله فانتروه أو مزمزوه واستنكهوه، قال فتنصروا ومزمزوه واستنكهوه فإذا هو سكران، فقال عبد الله بن مسعود احبسوه فحبس، فلما كان من الغد جئ به وجئت فدعا عبد الله بصوت فأتي بصوت له ثمرة فأمر بها فقطعت ثم دق طرفه حتى آضت له مخفقه، قال فأشار بإصبعه كذا وقال للذي يضرب ضرب وأرجع يدك وأعط كل عضو حقه، وجلده عليه قميص وإزار وقميص وسراويل، ثم قال عبد الله إنه لا ينبغي لوالي أمر أن يؤتى بحد إلا أقامه، الله عفو يحب العفو. فقال الرجل يا أبا عبد الرحمن إنه لابن أخي وما لي من ولد وإني لأجد له من اللوعة ما أجد لولدي، فقال عبد الله بئس لأمر الله إذا والي اليتيم، أنت ما أحسنت الأدب ولم تستنخر به. ثم قال عبد الله إني لأعلم أول رجل قطعه رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي برجل من الأنصار قد سرق فقطعه، فكأنما أصف في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم الرماد، وأشار سفيان بكفه إلى وجهه وقبضها شيئا فقالوا يا رسول الله كأنك، فقال وما يمنعني أن تكونوا أعوانا للشيطان على أخيكم، إنه لا ينبغي لوالي أمر أن يؤتى بحد إلا أقامه، والله عفو يحب العفو. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم، قال سفيان أتيت يحيى الجابر فقال لي أخرج ألواحك، فقلت ليست معي ألواح، فحدثني بهذا الحديث وأحاديث معه فلم أحفظ هذا الحديث حتى أعاده علي، قال سفيان فحفظته من مرتين. نعم هذا حديث حقيقة ضعيف، إسناده ضعيف لضعف يحيى الجابر هذا وكذلك جهالة أبي ماجد. قال الحميدي عن ابن عيينة قلت ليحيى الجابر أي شيخ الذي سمع منه الحديث من أبو ماجد هذا، قال طارئ قرأ علينا فحدثنا وهو منكر الحديث، وقال الإمام أحمد والترمذي والدارقطني وغيرهم مجهول، وقال النسائي منكر الحديث، يعني هذا أبو ماجد حديثه منكر. ويحيى الجابر هذا هو يحيى ابن عبد الله بن الحارث الجابر ويقال المجبر، كان يجبر الأعضاء، أعضاء الجسم إذا يعني كسر شيء جبره فكان مجبرا فسمي يحيى الجابر أو المجبر، فقد ضعفه الأئمة ابن معين وأبو حاتم والنسائي، وقال الدارقطني كوفي يعتبر بحديثه ولا يتابع عليه ولا يكاد يروي عن شيوخه غيره، يعني يتفرد عن عدة شيوخ لا يروي عن هؤلاء الشيوخ إلا هو كحاله في هذا الراوي أبو ماجد لم يروي عنه إلا يحيى الجابر. طبعا في هذا الحديث أنه يعني إذا صح الحديث عموما يعني معنى الحديث موجود في أحاديث أخرى معنى الحديث، لكن هذه القصة بالذات يعني حقيقة هي منكرة، لكن فيه إشارة إلى أن يعني من ارتكب حدا من حدود الله فالأصل في هذا العفو أو المسامحة أو الستر على من ارتكب هذا الحد. ولهذا ورد في بعض الروايات في حديث ماعز أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهزال هل سترت عليه، والنبي صلى الله عليه وسلم كان أن أعرض عن ماعز يعني 4 مرات، فمن ستر مؤمنا ستره الله ستر الله عليه، إلا طبعا إذا كان يعني يتعلق ذلك بحقوق لغيره. وأيضا فيه أنه إذا وصل الحد إلى الحاكم أو إلى ولي الأمر لا بد أن ينفذ حكم الله عز وجل بهذا الذي ارتكب هذا. يعني بعض الكلمات جاءت في هذا في هذه القصة تغتروه وأي يعني حركوه وكذلك مزمزوه واستنكهوه، وهنا يعني يعني استنشموه هل يعني يخرج منه أو يشم منه ريحة خمر وغير ذلك، وكل هذا فيه يعني حقيقة مبالغة على التأكد من أن هذا الرجل كان سكران. نعم تفضل يا شيخ. قال الحميدي حدثنا سفيان قال حدثنا عطاء بن السائب وكنا لقيناه بمكة قال دخلت على أبي عبد الرحمن السلمي أعوده فأراد غلام له أن يداويه فنهيته فقال دعه فإني سمعت عبد الله بن مسعود يخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما أنزل الله داء إلا أنزل له دواء. ربما قال سفيان شفاء علمه من علمه وجهله من جهله. نعم هذا يعني حديث حسن إن شاء الله، وقد تفرد به عطاء بن السائب ورواه عنه جماعة من أهل العلم، وخرج طرق هذا الحديث الحافظ أبو نعيم الأصبهاني في كتاب الطب النبوي. ويعني عطاء بن السائب كان قد اختلط، ولذلك يعني أهل العلم يضعفون حديثه، قد سمعها بعض تلاميذه الكبار قبل اختلاطه. فهنا ينظر في هذه الأحاديث، إذا كان هذا الذي سمع هذا الحديث من تلاميذه قبل الاختلاط، وكذلك يعني الحديث الذي رواه ليس منكرا، فبالتالي هذا يعد من يعني صحيح حديثه فيحكم عليه بالحس أو يقبل على الأقل. فهذا الحديث يعني سياقه يدل على أنه ضبطه لوجود هذه القصة فيه. وقد أشار الدارقطني رحمه الله إلى وجود اختلاف على عطاء في رفعه ووقفه، فقال يرويه عطاء بن السائب وقد اختلف عنه فرواه سفيان الثوري وسفيان بن عيينة وهمام بن يحيى العودي خالد بن عبد الله الواسطي قال طحان عن عطاء بن السائب عن أبي عبد الرحمن مرفوعا، ورواه وهيب وسعيد بن زيد أخو حماد بن زيد عن عطاء بن السائب منقوفا، ورواه شعبة فرفعه أبو داود عنه، أي أصحاب شعبة اختلفوا على شعبة، أما أبو داود الطيالسي فرواه عن شعبة فرفعه ووقفه الباقون من أصحابه، لكن قال الدارقطني رفعه صحيح فرجع هنا المرفوع. وقول الحميدي وربما قال سفيان شفاء علمه من علمه وجهله من جهله يشبه أن يكون هذا من قول سفيان أي ليس بمرفوع، أو أنه من بعض الرواة أو من ابن مسعود، يعني هذا ليس مرفوعا من الحديث إنما هو يعني من قول بعض الرواة، وقد يكون الراجح أنه من قول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. وقد أخرج البخاري في صحيحه من حديث عطاء بن أبي رباح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء، فهذا يعني يؤيد هذه الكلمة الموقوفة والله تعالى أعلم. نعم تفضل يا شيخ. تفضل أخ نعمان. طيب نقرأ الحديث الذي بعده. قال الحميدي حدثنا سفيان قال حدثنا منصور عن أبي وائل قال سمعت عبد الله بن مسعود يقول تعاهدوا هذا القرآن فلهو أشد تفصيا من صدور الرجال من النعم من عقله. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بئس ما لأحدكم أن يقول نسيت آية كيت وكيت بل هو نسي. هذا الحديث أيضا صحيح، وظاهره أن أوله من قول ابن مسعود والآخر مرفوع. وهنا يعني كما أشرنا فائدة أن ابن مسعود كان كثيرا ما يقف الأحاديث وهي مرفوعة، وقلنا أن منهجه كان أنه يقف الأحاديث ورعا منه رضي الله تعالى عنه. وهذا الجزء الموقوف روي مرفوعا كما جاء من طرق أخرى كما عند الإمام البخاري من حديث شعبة عن منصور عن أبي وائل، وكذلك في صحيح مسلم من حديث جرير عن منصور عن شقيق أبي وائل، فالحديث صحيح. ما رجع نعمان؟ طيب السلام عليكم شيخ. رجعت يا نعمان. أنهينا الحديث إن شاء الله. تعاهدوا هذا القرآن، الحديث الذي بعده والذي بعده، لأنه هما يعني حديثان إسناد واحد. قال الحميدي حدثنا سفيان قال حدثنا منصور قال حدثنا ذر الهمداني عن وائل بن مهالة عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدقن يا معشر النساء ولو من حليكن فإنكن أكثر أهل النار. فقامت امرأة ليست من علية النساء فقالت لما يا رسول الله؟ قال لأنكن تكفرن اللعن وتكفرن العشير. قطع الصوت. طيب خير منكم إن شاء الله. ثم قال عبد الله فوجد من ناقص العقل والدين أغلب للرجال ذو الرأي على أمورهم من النساء. قال فقيل يا أبا عبد الرحمن وما نقصان عقلها ودينها؟ قال أما نقصان عقلها فجعل الله شهادة امرأتين بشهادة رجل، وأما نقصان دينها فإنها تمكث كذا يوما لا تصلي لله صليلة. هذا الحديث أيضا يعني حديث إسناده حسن، وهو حديث صحيح من طرق أخرى. ووائل ابن مهانة هذا الراوي عن ابن مسعود قد جهله بعض أهل العلم أنه لم يروي عنه إلا ذر الهمداني، لكن حقيقة إذا كان الراوي في طبقة التابعين وقد روى عنه رجل ثقة والحديث ليس فيه نكارة، فإن هذا مما يعني يرفع من شأن هذا الراوي، لأنه الجهالة في طبقة التابعين كثيرة ولم يتكلم الرواة في هؤلاء. فإذا جهلنا عموم هؤلاء يعني فقدنا أحاديث كثيرة، ولذلك من قيل فيه مجهول في طبقة التابعين يعني على الأقل الجهالة هي توقف حتى ينظر في هذا الحديث من الراوي عن هذا التابعي وكيف روى الحديث، فمن خلال هذا الحديث نستطيع أن نحكم عليه. فهذا الحديث معروف ومشهور من غير طريق وائل بن مهان، ولهذا جاء القسم الثاني من الحديث موقوف على ابن مسعود، وهذا أيضا يعني يؤيد القاعدة التي ذكرناها أنه كان يقف الحديث، وإلا تفسير هذا الأمر في نقصان العقل ونقصان الدين هو مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما في أحاديث أخرى، وعليه فلا نحتاج إلى يعني عادة هذه الذي يتكلم في هذا الحديث ويحاول يعني يبحث في قضية نقص العقل والدين عند المرأة. القضية محسومة، فقد فسرت في الحديث أن نقصان العقل المقصود به أشفي الشهادة، أن شهادة الرجل تعادل شهادة المرأتين، ونقص الدين أنها يعني لا تصلي أياما في ما كتب الله عز وجل على يعني بنات حواء. بالتالي هذا ليس طعنا في المرأة، هذا ليس طعنا في المرأة كما يعني يصور كثير من الناس، وتفسير هذا الحديث واضح لا يحتاج إلى يعني الخوض فيه. فبالتالي هذا الحديث عن ابن مسعود، وإن كان الراوي عنه كما ذكرنا وائل بن مهانة هذا حديثه قليل وقد جهل، إلا أن يعني توبع على هذا الحديث فمثله يحسن حديثه، وكما ذكرنا ما ظهر موقوف عن عبد الله إنما هو مرفوع كما في روايات أخرى، والحديث مشهور أخرجه الإمام البخاري في صحيحه من حديث أبي سعيد الخدري قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في أضحى أو فطر إلى المصلى فمر على النساء فقال يا معشر النساء صدقنا فإني أريتكن أكثر أهل النار الحديث. وقد أخرجه أيضا الإمام مسلم من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه. نعم تفضل يا شيخ. تفضل أخ نعمان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الحميدي رحمه الله تعالى: حدثنا سفيان قال حدثنا جامع بن أبي راشد وعبد الملك بن أعين عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أحد لا يؤدي زكاة ماله إلا مرسل له شجاعا أقرع يطوقه يوم القيامة. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم مصداقه من كتاب الله: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خير لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. الآية. نعم، نسأل الله العفو والعافية. هذا الحديث يعني حديث إسناد حسن، والحديث صحيح مشهور من حديث أبي هريرة وغيره عند البخاري وغيره أيضا، فهو حديث كما ذكرنا حديث مشهور. هنا قول النبي صلى الله عليه وسلم أو قول عبد الله بن مسعود ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم، هنا يعني يحصل أحيانا خلط عندما يتكلمون في أسباب نزول القرآن الكريم، فأحيانا النبي صلى الله عليه وسلم الآية تكون قد نزلت فيستشهد النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الآية في موضع، فهنا يعني يقول الآية نزلت مرتين أو أن سبب النزول هو هذا أو ذاك، فالنبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يعني الآية تنزل مرة واحدة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يستشهد ببعض الآيات في بعض المواضع، فلا يحسن أن نقول أن الآية نزلت مرتين، هذا يعني ننبه عليه إن شاء الله. نعم، تفضل يا أخي. قال الحميدي: حدثنا سفيان قال حدثنا عاصم بن أبي النجود عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود قال: كنا نسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة قبل أن نأتي أرض الحبشة فيرد علينا، فلما رجعنا سلمت عليه وهو يصلي فلم يرد علي، فأخذني ما قرب وما بعد، فجلست حتى قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة، فقلت له: يا رسول الله قد سلمت عليك وأنت تصلي فلم ترد علي السلام، فقال: إن الله قد يحدث من أمره ما يشاء، وإنه مما أحدث ألا تكلموا في الصلاة. قال سفيان: هذا أجود ما وجدنا عند عاصم في هذا الوجه. نعم، إذن هذا الحديث من رواية عاصم بن أبي النجود المقرئ المعروف، وهو ضعيف في الحديث، وعليه يكون هذا الإسناد يعني ضعيف، لكن أشار الإمام الحميدي عن سفيان قول سفيان إلى أن هذا أجود ما وجدنا عند عاصم في هذا الوجه، وهذه إشارة منه إلى قبول هذا الحديث، لأن عاصم هنا قد توبع عليه كما في الحديث الذي رواه أحمد في المسند من حديث أبي الرضراب عن عبد الله بن مسعود قال: كنت أسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة فيرد علي، فلما كان ذات يوم سلمت عليه فلم يرد علي، فوجدت في نفسي، وهذا يعني ما جاء في حديث عاصم: فأخذني ما قرب وما بعد، يعني صرت أفكر ما الذي يعني حدث مني حتى لا يرد علي رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا، قال: فوجدت في نفسي فلما فرغ قلت: يا رسول الله إني إذا كنت سلمت عليك في الصلاة رددت علي، قال: فقال: إن الله عز وجل يحدث في أمره ما يشاء. وهذا الحديث أو هذا الإسناد الذي أخرجه الإمام أحمد اختلف فيه، والصواب أنه عن أبي الرضراب عن قيس بن ثعلبة أبي عياض عن عبد الله بن مسعود، يعني ليس عن أبي الرضراب عن ابن مسعود، إنما هناك واسطة بين أبي الرضراب وعبد الله بن مسعود وهو قيس بن ثعلبة أبو عياض، وقد علقه الإمام البخاري في صحيحه بقوله: وقال ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يحدث من أمره ما يشاء، وإن مما أحدث ألا تكلموا في الصلاة. وأصل هذه القصة في الصحيحين من رواية علقمة عن ابن مسعود، لكن قال فيها: إن في الصلاة لشغلا، أو إن في الصلاة لشغلا. نعم، تفضل يا نعمان أكمل. قال الحميدي: وحدثنا سفيان قال حدثنا عبد الملك بن أعين وجامع بن أبي راشد عن أبي وائل عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اقتطع مال امرئ مسلم بيمين كاذبة لقي الله وهو عليه غضبان. قال عبد الله: ثم قرأ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مصداقه من كتاب الله تعالى: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم. الآية. نعم، هذا أيضا حديث صحيح أخرجه الإمام البخاري من مسند الحميدي، أي بهذا الإسناد. وأنا نلاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان يتكلم مع أصحابه فيستشهد على كلامه بما في آيات الله عز وجل، يستشهد على كلامه بما في كتاب الله عز وجل. أكمل يا نعم. قال الحميدي: وحدثنا سفيان قال حدثنا منصور غير مرة هذا الحديث عن إبراهيم عن علقمة أن عبد الله بن مسعود سجد سجدتي السهو بعد السلام، وحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سجدها بعد السلام. قال سفيان: وكان طويلا فهذا الذي حفظت منه. نعم، هنا يشير سفيان إلى الحديث المعروف الحديث الطويل في نسيان النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة فصلى ركعتين ثم سلم، وهو حديث المعروف بحديث ذي اليدين. فقال له: يا رسول الله، قصرت الصلاة. فالتفت إلى أصحابه يعني يتعجب ما الذي يقوله ذي اليدين، فقال له أبو بكر ومن معه: نعم يا رسول الله، يعني أنك صليت ركعتين. فجاء فصلى ركعتين ثم سجد بعد السلام. وهذا الحديث طويل، فيقول سفيان: هذا الذي حفظته منه. والحديث يعني رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فزاد أو نقص. قال إبراهيم: أخذ الوهم مني. هذا يعني يدل على دقة يعني الرواة، دقة المحدثين، أنهم يعني إذا زاد منهم زادوا أو نقصوا في الحديث فأنهم ينبهون على هذا، ويدل على دقة هؤلاء العلماء رحمه الله تعالى. فقيل: يا رسول الله، أزيد في الصلاة شيء؟ والذي يعني قال ذلك، طبعا هذا الرواية عن الزيادة، أما تلك قصة باليدين عن نقصان الصلاة، يعني لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندها صلى ركعتين فقال: إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون، فإذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين وهو جالس. ثم تحول رسول الله صلى الله عليه وسلم فسجد سجدتين. هذا حديث صحيح إن شاء الله. تفضل يا نعم. قال الحميدي: حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة أن امرأة من بني أسد أتت ابن مسعود فقالت له: بلغني أنك لعنت زيت وزيت والواشمة والمستوشمة، وإني قد قرأت ما بين اللوحين فلم أجد الذي تقول، وإني لأظن على أهلك منها. فقال لها عبد الله: فادخلي وانظري. فدخلت ونظرت فلم تر شيئا. قال: فقال لها عبد الله: أما قرأت ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا؟ قالت: بلى. قال: فهو ذلك. نعم، هذا أيضا حديث صحيح أخرجه البخاري من حديث سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال: لعن الله الواشمات والمتوشمات والمتنمصات والمتفلجات الحسن المغيرات خلق الله. بلغ ذلك امرأة من بني أسد وقال لها أم يعقوب، فجاءت فقالت: إنه بلغني أنك لعنت كيت وكيت. فقال: وما لي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن هو في كتاب الله؟ فقالت: لقد قرأت ما بين اللوحين فما وجدت فيه ما تقول. قال: لئن كنت قرأته لقد وجدتيه، أما قرأت وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا؟ قالت: بلى. قال: فإنه قد نهى عنه. قالت: فإني أرى أهلك يفعلونه. قال: فاذهبي فانظري. فذهبت فنظرت فلم ترى من حاجتها شيئا. فقال: لو كانت كذلك ما جاء. طبعا هذا إذا الحديث صحيح إن شاء الله. قولها زيت وزيت مثل الحديث الآخر الذي جاء في الرواية الأخرى كيت وكيت، هذا يعبر بهما عن الجمل الكثيرة والحديث الطويل. وقالوا كيت تستخدم للأفعال وزيت للأسماء. وواضح أن هذا الحديث فيه التسوية بين حكم كتاب الله عز وجل وحكم ما جاء في السنة، لأن هناك أشياء كثيرة ليست موجودة في كتاب الله عز وجل أو أنها موجودة مجملة وفصلتها السنة. وفي هذا رد على ما يسمون أنفسهم بالقرآنيين الذين يقولون بما في القرآن ويتركون ما في السنة. هذه الآية واحتجاج عبد الله بن مسعود على هذه المرأة يعني تأصيل هذه المسألة، فهو وجوب العمل بما جاء في السنة. وأيضا فيه يعني سؤال النساء والتعلم، ولا يعني يمنعهم الحياة من تعلم ما جاء في دين الله عز وجل. طبعا سؤال سريع لمن هو موجود هنا، اللعن للواشمة والمستوشمة يعني التي تعمل الوشم والتي يعني يفعل لها ويعمل لها هذا الوشم. وهنا يقولون أنه يعني لم يأتي حديث في تحريم الوشم على الرجال، فماذا نقول لهم؟ إجابات سريعة في دقيقة من طلبة العلم الموجودين. يعني فقط الوشم حرام للنساء، الرجال شقاق النساء، هذا حديث غير صحيح وإن كان يعني معناه صحيح. نعم، في حق الرجال أو لا؟ كيف يعني في حق الرجال أو لا؟ إن كان في حق النساء ممنوع، في حق الرجال أو لا؟ يعني ليس بجواب علمي، لأن التزيين للنساء لا للرجال. تغيير خلق الله، نعم التغيير نعم هو هذا لأنه من الزينة، فبالتالي النساء كنا يفعلنه، الرجال لم يكونوا يفعلون هذا، الرجال لم يكونوا يفعلون هذا، فتحريم هذا من باب أولى. نعم، وكذلك هنا تغيير خلق الله عز وجل، فإذا منع عن النساء فكيف يسمح للرجال؟ كيف يسمح للرجال مع قرينة أن يعني الرجال لم يكونوا يفعلون هذا؟ نعم، تفضل يا نعم. قال الحميدي حدثنا سفيان قال حدثنا إبراهيم الهجري أبو إسحاق أنه سمع أبا الأحوص يقول سمعت عبد الله بن مسعود يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشيطان قد أيس أن تعبد الأصنام بأرضكم هذه أو ببلدكم هذا، ولكنه قد رضي منكم بالمحقرات من أعمالكم. تقول المحقرات فإنهن من الموبقات، أولا أخبركم بمثل ذلك، مثل ركب نزل فلا تم من الأرض ليس بها حطب فتفرق فجاء ذا بعود وجاء ذا بعظم وجاء ذا بروفة حتى أنضج الذي أرادوا، فكذلك الذنوب. نعم، هذا الحديث إسناده ضعيف، حديث إسناده ضعيف لضعف إبراهيم الهجري أبي إسحاق، وهو لين الحديث حتى قال فيه يحيى بن معين ليس بشيء، يعني حديثه ليس بشيء. ثم أن إبراهيم هذا قد خولف في إسناد الحديث وخلط حديثين بحديث واحد، فرواه عبد الرزاق عن معمر عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن يزيد عن ابن مسعود قال مثل محقرات الذنوب كمثل قوم نزلوا بأرض قصر معهم طعام إلى آخر الحديث. والجزء الآخر من الحديث وهو قوله إن الشيطان قد أيس أن تعبد الأصنام، هذا أخرجه الإمام مسلم من حديث الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن في تحريشه بينهم، فخلط إبراهيم الهجري الحديثين بحديث واحد. ومعنى إياكم محقرات الذنوب أي صغائر الذنوب، لأن الصغار أو صغائر الذنوب هي أسباب تؤدي إلى ارتكاب كبار الذنوب، كما أن صغار الطاعات في أسباب مؤدية إلى تحري كبارها. ولهذا ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا زيادة في البيان والتوضيح، والنبي صلى الله عليه وسلم هذا من أسلوبه صلى الله عليه وسلم أنه كان يضرب المثل يعني لتوضيح ما يقوله للناس، وضرب المثل فيه عبرة وفيه يعني بيان أكثر، وكذلك يعني يعلق في أذهان الناس، والنفس يعني عادة ما تميل إلى ضرب الأمثال وإلى القصص، عادة ما تميل إلى القصص وضرب الأمثال. فقال فإنما مثل محقرات الذنوب كمثل قوم نزلوا بطن واد أو في واد فجاء ذا بعود وذا بعود حتى حملوا ما أنضجوا به خبزهم، وإن محقرات الذنوب متى يؤخذ بها صاحبها تهلكه، يعني أن الصغائر إذا اجتمعت ولم يعني تكفر هذه الصغائر أهلكت صاحبها. وهنا ركز على يعني الصغائر من المحقرات من الذنوب ولم يذكر الكبائر. طبعا قالوا لأن الكبائر كانت يعني نادرة الوقوع من الصدر الأول وهم الصحابة، لأنهم كانوا يعني يتحرزون ولا يقعون بهذه الكبائر إلا طبعا يعني بقلة، ولهذا جاء التركيز على يعني الصغار. نعم تفضل يا نعم. قال الحميدي حدثنا سفيان قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد بهذا الحديث على غير ما حدثنا به الزهري قال سمعت قيس بن أبي حازم يقول سمعت عبد الله بن مسعود يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله حكمة فهو يقضي بها أو يعلمها. نعم هذا حديث صحيح أخرجه الإمام البخاري في صحيحه عن الحميدي بهذا الإسناد، وفي الحديث يعني الارتباط في العلم والحكمة، أن يعني يغلط الإنسان ما عند غيره من علم وحكمة. لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته بالحق، رجل آتاه الله حكمة فهو يقضي بها أو يعلمها. وقال العلماء أن الحسد يعني يقسم إلى قسمين، حقيقي ومجازي. فالحقيقي يعني تمني زوال النعمة عن صاحبها، وهذا هو المحرم بإجماع الأمة، أن يعني تتمنى أن تزول النعمة عن أحد، فهذا محرم بالنصوص الصحيحة، وكذلك هو إجماع عند العلماء والأمة. أما الحسد الآخر وهو المجازي، وهو ما يطلق عليه بالغبطة، وهو أن يتمنى مثل النعمة التي على غيره من غير أن تزول عن صاحبها. فإذا كانت هذه في أمور الدنيا كانت مباحة، وإن كانت في طاعة فهي مستحبة. ولهذا قال الإمام النووي بمراد هذا الحديث لا غبطة محبوبة إلا في هاتين الخصلتين وما في معناه. وقوله صلى الله عليه وسلم تسلطه على هلكته في الحق، أي إنفاقه في الطاعات. ورجل آتاه الله حكمة فهو يقضي بها، أي يعمل بها ويعلمها احتسابا. والحكمة كما عرفها العلم كل ما منع من الجهل وزجر عن القلب. تفضل يا شيخ. قال الحميدي حدثنا سفيان قال حدثنا ابن أبي خالد أنه سمع قيس بن أبي حازم يقول سمعت عبد الله بن مسعود يقول كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس معنا نساء فأردنا أن نختصي فنهانا عن ذلك. نعم هذا الحديث حديث صحيح رجل الإمام البخاري من حديث عمرو بن عون عن خالد عن إسماعيل عن قيس عن عبد الله قال كنا نغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم وليس معنا نساء فقلنا ألا نختصي فنهانا عن ذلك. قال فرخص لنا بعد ذلك أن نتزوج المرأة بالثوب، ثم قرأ يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم. فهنا يقول إمام الشافعي ذكر ابن مسعود الإرخاص في نكاح المتعة، يعني هذا كان يعني رخص لهم هنا في نكاح المتعة، ولم يوقت شيئا يدل أهو قبل خيبر أو بعده. لهذا قال وأشبه حديث علي رضي الله تعالى عنه في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن المتعة أن يكون والله أعلم ناسخا له. لهذا قال البيهقي وقد روي في حديث ابن مسعود أنه قال كنا ونحن شباب، يعني هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز له النكاح المتعة، ولكن المتعة كانت حرمت في خيبر. فهل هذا الحديث يدل على يعني على أنه منسوخ، أو كان بعد خيبر أم قبل خيبر؟ جاء في بعض الروايات في حديث ابن مسعود أنه قال كنا ونحن شباب نغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم، كما رواه يعني وكيع عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن عبد الله كنا ونحن شباب فقلنا يا رسول الله ألا نختصي. ففي هذه الرواية ما دل على كون ذلك قبل فتح خيبر أو قبل فتح مكة، فإن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه توفي سنة 32 من الهجرة، وكان يوم مات ابن 64 سنة، وفتح خيبر كان في سنة 7 من الهجرة، وفتح مكة كان في سنة 8، فعبد الله سنة الفتح كان ابن 40 سنة أو قريبا من ذلك، والشباب عادة يكون قبل ذلك، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المتعة فبهذا في خيبر. ولهذا يعني هذا الحديث يكون قبل خيبر، يكون قبل خيبر كما هو ظاهر من هذه الروايات. والله تعالى تفضل. قال الحميدي حدثنا سفيان حدثنا المسعودي عن القاسم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن مسعود اقرأ، فقال أقرأ عليك أنزل، قال إني أحب أن أسمعه من غيري، قال فقرأت سورة النساء حتى إذا بلغت فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. استعبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فكف عبد الله. نعم هذا أيضا حديث صحيح أخرجه الإمام البخاري من حديث عبيدة السلماني عن عبد الله عن عمرو بن مرة قال قال للنبي صلى الله عليه وسلم عن عبد الله عن عبد الله بن مسعود عن عبد الله بن مسعود. وسيأتي في الرواية التي في بعض الروايات أن هذا الحديث روي عن عبد الله أو عن عمرو بن مرة. إذا حديث عن عبيدة السلماني عن عبد الله بن مسعود قال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم تقرأ علي الحديث حتى إذا وصل هذه الآية بكى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يعني حسبك. في بعض الروايات كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يسمع القرآن من غيره وخاصة من عبد الله بن مسعود، ولهذا كان يقول من أراد أن يعني يسمع القرآن غضا طريا كما نزل فعليه بقراءة ابن أم عبد. ويقول ابن مسعود أخذت من في النبي صلى الله عليه وسلم 70 سورة، يعني كانت السورة تنزل على النبي صلى الله عليه وسلم من الوحي، ثم أول من يسمعها منه ويأخذها عنه عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. تفضل يا شيخ. قال الحميدي قال سفيان قال المسعودي وحدثنا جعفر بن عمير بن حريث عن أبيه عن عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. نعم، هذا أيضا حديث صحيح، يعني روى الإسناد آخر عن مسعود عن جعفر بن عمرو رويت عن أبيه عن عبد الله. نعم أكمل يا شيخ. أخبرنا أبو الطاهر عبد الغفال بن محمد بن جعفر بن زيد المؤذب قراءة عليه وأنا أسمع في 27 و400 فأقر به. حدثنا أبو علي محمد بن أحمد بن الحسن بن الصواف قراءة عليه وأنا أسمع فأقر به. قال حدثنا أبو علي بشر بن موسى قال حدثنا الحميدي. هذا إسناد كتاب الحميدي، إسناد كتاب الحميدي، وكان عادة الكتاب يقسم إلى أجزاء، فكأنه هذا الجزء الثاني من الكتاب، ولهذا دائما يريدون الإسناد الكامل في بداية الجزء، ومن رأى المخطوطات يرى هذا. يعني الأصل كان في المحقق أن يضع هذا في الهامش ويبدأ بقال الحميدي وأن ينبه إلى أنه هنا بداية الجزء الثاني، فأنت تبدأ تقول قال الحميدي حدثنا سفيان، يعني ما في داعي أن نقرأ الإسناد لأن الإسناد قد ذكرناه في بداية الجزء. قال الحميدي حدثنا سفيان قال سمعت شيخا من النخع يسمى عمرا ويكنى بأبي معاوية يقول سمعت أبا عمرو الشيباني يقول سمعت عبد الله بن مسعود قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل؟ قال الإيمان بالله وجهاد في سبيله. قلت ثم أي؟ قال ثم الصلاة لوقتها. قلت ثم أي؟ قال ثم بر الوالدين. قلت فأي الكبائر أكبر؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قال قلت ثم أي؟ قال أن تقتل ولدك من أجل أن يأكل معك. قلت ثم أي؟ قال ثم أن تزاني بحنينة جارك. ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم والذين لا يدعون مع الله إلهنا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. الآية. نعم هنا لاحظ قال ثم تلا ومر بنا ثم قرأ، وأحيانا نجد في بعض الأحاديث ثم نزل أو فأنزلت أو فنزلت، فهذه كما ذكرنا أحيانا تدل على سبب نزول الآية، أحيانا يستشهد بها النبي صلى الله عليه وسلم. قد يشكل هنا قال ثم تلا فلا يظن أن هذه نزلت من أجل هذا، أو يعني يقول النبي صلى الله عليه وسلم استشهد بهذه الآية على ما ذكره. هذا يعني الإسناد إسناد لا بأس به، سفيان يرويه عن شيخ من النخع يسمى عمرو أبو معاوية، يرويه عن أبي عمرو الشيباني عن عبد الله بن مسعود، والحديث يعني صحيح عند البخاري من حديث منصور وسليمان وواصل عن أبي وائل. قلنا الحديث يعني صحيح من حديث الإمام أو رواه الإمام البخاري من حديث منصور وسليمان عن أبي وائل عن أبي ميسر عن عبد الله، وأيضا رواه عن واصل أحدب عن أبي وائل عن عبد الله، يعني أن أبا وائل هنا رواه عن عبد الله بن مسعود بواسطة أبي ميسر، ثم أيضا رواه عن عبد الله مباشرة. وهذا يحدث كثيرا في وأحيانا في الأسانيد أن الراوي يكون يسمع الحديث بواسطة ثم يلقى الشيخ يأخذ الحديث منه مباشرة، فتكون يعني هذه الرواية صحيحة وهذه الرواية صحيحة. وفي عند الإمام البخاري قلنا بعد أن ذكر هذا عبد الله بن مسعود قال ونزلت هذه الآية تصديقا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. هذه يعني أو هذا يدل على أو نص الصحابي نزلت هذه الآية، فهذا هو سبب نزول، وهذا سبب نزول، وهذا خلاف ما جاء في رواية الحميدي ثم تلا. لو لم نجد يعني في رواية أخرى تنص على أن سبب النزول هذا الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم يعني لاعتبرنا أن هذه الآية تشهد به النبي صلى الله عليه وسلم، أما وأنه نص على أنها نزلت تصديقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم لهذا فيكون هذا هو سبب نزول هذه الآية، والله أعلم وأحكم. نعم أكمل يا نعمان. قال الحميدي حدثنا الفضيل بن إياض عن منصور عن أبي وائل عن ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. نعم هذا حديث مشهور، حديث مشهور وهو حديث صحيح رواه الإمام البخاري، حديث شعبة عن منصور عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. نعم طيب الحديث الأخير يا نعمان، الحديث الأخير تفضل. قال الحميدي حدثنا سفيان قال حدثنا عبد الكريم الجزري عن زياد بن أبي مريم عن عبد الله بن معقل قال دخلت مع أبي على عبد الله ابن مسعود فقال له أبي أأنت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الندم توبة؟ فقال عبد الله ألا سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الندم توبة؟ قال سفيان وحدثنا أبو سعد عن عبد الله بن معقل عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله، والذي حدثنا به عبد الكريم أحب إلي لأنه أحفظ من أبي سعد. نعم هذا الحديث على كل حال يعني ذكره بالإسناد الأول عبد الكريم الجزري عن زياد بن أبي مريم عن عبد الله بن معقل على عبد الله بن مسعود. هذا الحديث يعني حقيقة حديث ضعيف، حديث ضعيف، ويروى أيضا موقوف على ابن مسعود الندم توبة موقوف على ابن مسعود، وهذا أقرب إلى الصواب، هذا أقرب إلى الصواب. وأبو سعد البقال روى هذا الحديث عن عبد الله بن معقل عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أبو سعد البقال متكلم فيه وهو ضعيف الحديث. قال ابن المبارك قلت لشريك بن عبد الله النخعي القاضي تعرف أبا سعيد البقال؟ قال إني والله أعرفه عالي الإسناد، أنا حدثته عن عبد الكريم الجزري عن زياد بن أبي مريم عن عبد الله بن معقل عن ابن مسعود حديث الندم توبة، فتركني وترك عبد الكريم وزياد ابن أبي مريم وروى عن عبد الله بن معقل عن ابن مسعود مباشرة. يعني ولذلك قال سفيان يعني الذي حدثنا به عبد الكريم أحب، لأن أصل الحديث حديث عبد الكريم. أبو سعد البقال أخذه عن من؟ عن عبد الكريم الجزري، ثم أسقط عبد الكريم وأسقط زياد بن أبي مريم وحدث مباشرة عن عبد الله بن معقل عن ابن مسعود، وهو كما ذكرنا ضعيف متكلم فيه. وقد بين شريك رحمه الله يعني كيف حدثه بهذا الحديث ثم أسقط هؤلاء الرواة. وعموما الحديث يعني لا يصح مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنه يعني أو أقرب إلى أنه من قول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. طيب هنا إن شاء الله نكون قد أنهينا ما يتعلق بالحديث التي فقدت في المجالس السابقة، يعني استعبار النبي صلى الله عليه وسلم يعني لسماعه هذه الآيات أنه هو الذي سيأتي على الناس يعني شهيدا، يعني كل الرسل يأتون شهداء على أقوامهم. نعم. لماذا عبر نعم لماذا عبر النبي صلى الله عليه وسلم بالحسد عن الغبطة؟ طبعا لأنه المفهوم عند الناس هو الحسد، المفهوم عند الناس هو الحسد، ولذلك يعني عبر بما هو معروف ومفهوم عند الناس حتى يخرج رجل أتاه الله عز وجل القرآن أو من أتاه حكمة من هذا الحسد، من هذا الحسد ليكون يعني ذلك نقول منافسة للناس في هذا الأمر، يعني ما يجري من أحداث. نسأل الله عز وجل أن يلطف يعني بالمسلمين وأن يعصم الدماء إن شاء الله في كل مرحلة. والله المستعان. متى يجوز إسقاط الجنين؟ إسقاط الجنين هو طبعا هو مفهوم خطأ عند كثير من الناس، أن الجنين يتكون أو تدب فيه روح أو تنفخ فيه روح بعد 4 أشهر لبعض الحديث الوارد في هذا، لكن الصحيح أن الروح تنفخ فيه بعد 40 يوما أو 41 يوم. فما كان نفخت الروح فبالتالي لا يجوز إجهاض الجنين إلا إذا كان هناك خطر على حياة هذا الجنين إذا بقي في رحم أمه، وكذلك إذا كان هناك خطر على الأم، وهذا لا يقرره إلا الطبيب المسلم نقول الثقة صاحب الاختصاص فإذا يعني قرر أن هناك خطر على حياة الجنين أو حياة الأم فهذا يعني مما أجاز العلماء أن يسقط به الجنين. وأيضا يعني تكلموا في قضايا كثيرة متعلقة بهذا رجوعا إلى مثلا يعني الأشياء الوراثية عند الأب والأم إذا خرج يعني أو تيقنوا من خلال ما يعرف في الأمور الوراثية أنه قد يكون الجنين معاق أو فيه أشياء معينة، يعني هذه مما يعني تكلم فيها أهل العلم، فمنهم من أجاز ذلك ومنهم من منع. إذن الضابط هنا هو تحقق الخطر على الجنين أو الأم من خلال الأطباء الثقات. وإليك بارك الله. كتاب الولاء والبراء لحاتم العوني لا أنصح به، لأن الرجل يعني عنده أخطاء كثيرة في الولاء والبراء، وقد رد عليه أخونا أبو عزير في هذا الكتاب وبين يعني ما وقع فيه حكم العوني من أخطاء في مسألة الولاء والبراء، ثم أنه يعني يعني مسألة الولاء والبراء مسألة ليست سهلة، لكن يعني وقع في أخطاء كثيرة في هذا الباب، وقد بينها كما ذكرنا أخ أبو عزير وأخونا أبو عزير الجزائري في كتابه الإفراك عندما شرح الإفراك في شرح كتاب الدلائل، يعني خصص جزءا في الرد على حاتم العوني في هذا الباب، يعني حالات الاغتصاب هذه التي حدثت الله المستعان. يعني هناك من أهل العلم من لم يجز حتى حالات الاغتصاب، لكن يعني إذا تحقق يعني ذلك والله أعلم يعني في هذا الحال يستثنى هذا الأمر، ويعني يجال هذا الأمر إذا يعني تحقق هذه المسألة. والله